البخاري 4340. وطاعة هؤلاء مقيدة بطاعة الله ورسوله، وقد تكرر ذكر الطاعة لله والرسول، ودخل أولو الأمر في طاعتهما، ودخل أولو الأمر في طاعتهما، فطاعتهم ليست مستقلة وإنما مقيدة بطاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. البخاري 4340 ومسلم 1840. طب اقرأ اللي عندك. طيب اعد مرة ثانية. يعني عندك وقد روى البخاري عن ابن عباس ما دخلت في الكلام؟ أيوة. لا اللي روى البخاري. يعني عندك التقديم والتأخير بيبدأ من وين؟ اللي متفق عليه، اللي متفق عليه اللي كتبناه متفق مع من الموجود عندكم. يعني قال العلماء: طاعة الإمام واجبة على الرعية ما دام على الحق، فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له. وطاعة هؤلاء مقيدة. اي بس يعني انت عندك متصلة، فاذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له، وطاعة هؤلاء مقيدة. فهو فصل ب: وقد روى البخاري رحمه الله في هذه الآية انها نزلت كذا. فيبدو انه ها يبدو انه هذا الادخال يبدو انه هذا الادخال هذا ادخال نفس الشيء عندك. طيب مره اخرى. وقال بعض المفسرين: أولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من له ولاية شرعية. طيب. وكذلك رؤساء الجند والزعماء الذين يرجع إليهم الناس من المصالح العامة، وكذلك أهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة. قال العلماء: طاعة الإمام واجبة على الرعية ما دام على الحق، فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له. طيب. وطاعة هؤلاء أنت كذا عندك. طيب هو قد روى البخاري. إيه وهو هنا كذلك مكتوب قد روى البخاري. فوين المشكلة؟ لأن قرأته قبل قليل. طيب. وقال بعض المفسرين: أولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة. إلى على الرعية ما دام على الحق، فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له. وقد روى البخاري عن ابن عباس لما نزل في عبد الله بن حذافة بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، صحيح البخاري 8584. وجاء أيضا في مسند أحمد والصحيحين أن أميرا غضب عليه فأمر من جمع حضر أوقل فيه نارا ثم أمر بدخولها، فلما رجعوا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو دخلتموها ما دخلت منها أبدا، إنه الطاعة في المعروف. البخاري 4340. وطاعة هؤلاء مقيدة. طب وقد روى البخاري ومذكور عندك أنها نزلت في عبد الله بن حذافة، ها؟ وين مذكورة؟ أيوة. طيب وهذا، طب هذا هو مذكور بنفس القراءة الأولى. طب ماشي، نعيد القراءة كلها، شوف إيش إذا في إشكال. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه واعملوا به فيما أمر به ونهى عنه، وأطيعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واعملوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي أصحاب أمر الأمة والمتولين لشؤونها من علماء أهل الفقه والدين والأمراء. قال ابن عباس يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون أو الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على العباد. المستدرك 1/123. وقال بعض المفسرين أولي الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من له ولاية شرعية، وكذلك رؤساء الجند والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في المصالح العامة، وكذلك أهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة. قال العلماء طاعة الإمام واجبة على الرعية ما دام على الحق، فإذا زال عن الكتاب والسنة فلا طاعة له. وقد روى البخاري مضبوط. أيوة قد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، صحيح البخاري 8584. وجاء أيضا في مسند أحمد والصحيحين أن أميرهم غضب عليهم فأمرهم بجمع حطب وأوقد فيه النار ثم أمرهم بدخولها، فلما رجعوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. البخاري 4340. وطاعة هؤلاء مقيدة بطاعة الله. بداية التفسير وين وراء ايش؟ بعد ايش؟ طيب وطاعة هؤلاء مقيدة. يعني أنت مكتوب عندك وأولي أمر منكم أي أصحاب الأمر أمر الأمة والمتولين لشؤونها من علماء أهل الفقه والدين والأمراء، ها؟ بعدها وطاعة هؤلاء مقيدة بطاعة الله ورسوله، وقد تكرر ذكر طاعة الله ورسوله ودخل أولي الأمر في طاعتهما، فطاعتهم ليست مستقلة وإنما مقيدة بطاعة الله. طيب بعدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طاعة في المعروف 1/8/4. طيب يكمل على المرأة المسلمة فيما أحب وكره ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. البخاري 7144 مسلم 839. طيب أيضا كل هذا تكملة. ها طيب بعد وعن عبادة بن الصامت عبد يقودكم بكتاب الله اسمع له واطيعه، وفي لفظ له عبد حبشيا مجدوعا. طيب ايه بس اثر ابن عباس اللي في البدايه هو يتبع يعني يتبع واولي الامر منكم، يعني اذا اردنا الان في الكلام في تفسير واولي الامر منكم من هم لازم يجي اثر ابن عباس هناك، يعني ما نفصل بعد ما نخلص من تعريف اولي الامر تماما ونستقصي اقوال في اولي الامر تماما من هم، بعدين نقول وطاعة هؤلاء مقيدة كذا كذا كذا. يعني التقديم والتأخير وين ممكن يكون؟ ممكن يكون إنه وقد روى البخاري، ها؟ كلمة وقد روى البخاري هذه إلى وجاء أيضا في مسند أحمد البخاري، هذا روى البخاري وجاء أيضا في مسند أحمد الصحيحين، يجي في الأخير نقول وقد روى البخاري في هذه الآية أنها نزلت. طيب إذن هذا الذي يؤخر، هذا الذي يؤخر يعني بعد كلمة سم، بعد كلمة وفي لفظ له عبد الحبشية مجدوعا، نجي نقول هنا وقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس في هذه الآية أن نزلت في كذا، وجاء أيضا في مسند أحمد الصحيحين أن أميرهم غضب عليهم، هذا يؤخر بعد عبد الحبشية مجدوعا بس، ويتصل الكلام والسياق ماشي. طيب ثم قال تعالى فإن تنازعتم أي اختلفتم يا أيها المؤمنون فيما بينكم في أي أمر، وقيل إذا اختلفتم يا أيها المجتهدون، وقيل إذا اختلفتم يا أيها الرعية مع أمرائكم في شيء من أمور دينكم أصولا أو فروعا، فردوه أي أرجعوه وعودوا به إلى الله إلى كتابه والرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته، وهذا كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الشورى 10. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله وتصدقون بوحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر أي بمجيئه وقيامه، ذلك أي الرد إلى الله والرسول عند التنازع خير أي لكم من القول بالآراء والأهواء والتفرق، وأحسن تأويلا أي أحسن جزاء وعاقبة ومآلا وأجرا في الآخرة. هذا التفسير انتهينا كذا. طيب فوائد الآية، وفي الآية وجوب طاعة الله ورسوله، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة حتى لو أمر بشيء ليس منصوصا عليه في القرآن. وفيها أن طاعة الله ورسوله أعلى من طاعة أولي الأمر، وأن طاعة أولي الأمر داخل فيهما تابع لهما مقيدة بهما. وفيها وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحجية هذه السنة والرد على من أنكرها. وفيها مكانة العلماء وأن لهم نصيبا. وأن لهم نصيبا وافرا من الطاعة، لأنهم يدلون الناس على شرع الله ويأمرون به،

وفيها أن كل الطاعات مقيدة إلا طاعة الله ورسوله. وفيها ليش؟ لأنها مقيدة، يعني كل الطاعات مقيدة بفتح الياء، إلا طاعة الله ورسوله فإنها مقيدة، يعني تقيد غيرها ولا تقيد، بينما غيرها يقيد ولا يقيد. طيب، ولا يقيد يعني طاعة الله ورسوله. وفيها أنه ينبغي لطالب العلم أن يسأل العالم عن دليله. وفيها أن كل شر وسوء عاقبة تحدث في العالم فإنما هي بمخالفة الوحيين. وفيها أنه ينبغي عند عدم القدرة على حل الإشكال في مسألة شرعية أو عدم القدرة على الترجيح بين الأقوال الفقهية أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. طيب، في شيء في هو اللي ذكر الكلام هذا اللي كتبناه من هو؟ أيوة، إيش قال؟ لأنه يجتمع عليهم الناس. أيوة، إن لم تتنازعوا فإيش؟ أيوة، أقصد يعني حساس يكون هذا الشيء منصوص على مدحه أو تقريره حتى نقول إنه هذا إجمال. يعني ممكن تقول هذيك في عليها مؤاخذة، بس هذه حتصير يعني أبعد، يعني إذا كانت تلك فيها بعد هذه أبعد، لأن ما في مدح الحالة هذه المفهومة. لأن يقولنا طيب إذا لم تتنازعوا، بينما هذه فيها أمر وأولي الأمر منكم. طيب، هو القاسم لما نقل كلام الرازي ما انتقده صح؟ ما انتقلها. مدحة. طيب، غيره. يعني هو يريد أن يقول أن الكلام فيه نوع تهديد أو نوع وعيد، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إذا ما فعلتم ذلك فلستم بمؤمنين بالله واليوم الآخر حقيقة، لستم بمؤمنين بالله واليوم الآخر. وممكن أيضا إن كنتم تؤمنون بكلمة اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر فيه الجزاء والنار والعذاب وإلى آخره، فيكون ذكره مجرد ذكره فيه تذكير بوعيد، بالوعيد فيه. ويخافون اليوم الآخر. أعطونا آيات في القرآن فيها الخوف والخشية من اليوم الآخر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واخشوا يوما لا يجزي والد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ويخافون سوء الحساب. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب في شيء آخر؟ إذا سنمضي إلى الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هو وجه الصلة عندكم شيء؟ وجه الصلة بين الآيات؟ وين البقاعي؟ طيب طيب نقول ممكن نقول مثلا ها تفضل يريدون أن يتحكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت

كأنه في هنا نقص في تفسير ابن كثير. ما أحد في الطبعات قال في شيء خطأ نقص سقط حاجة. كان لاحظ ابن كثير كلامه هذا إنكار من الله. طيب يعني هذه مقدمة الآية إنه هذا إنكار من الله على من يدعي الإيمان ويتحكم في فصل الخصومات إلى غير الكتاب والسنة. طيب والآية عم من ذلك، فإن ذم لمن عدل عن كتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت، ولهذا قال يريدون أن يتحكموا بالطاغوت. وقوله ويصدون عنك صدودا، أول شيء ما في واو الآية، ما فيها واو صح الآية. الآية وإذا قيل لهم تعالوا ما أنزل الله ورسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ها فالواو هذه خطأ. تمام، هذه واحدة. ثانيا يصدون عنك صدودا هذه واقعة في الآية التي بعدها. يعني من كثير في الحقيقة الكلام المكتوب هنا ما في تفسير الآية، في مقدمة للآية. نعم، يعني وقد أمروا أن يكفروا به، ما جاء تفسيرها. ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا، ما جاء تفسيرها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، ما جاء ذكر المنافقين. يعني شوف حتى كلامه في الآية اللي قبلها يقول نزل هذه الآية في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين لمن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحكموا لحكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. فجاء ذكر من المنافقين في كلام في سبب الآية الأولى. طبعا هم نفسهم ماشي، هم نفسهم. وإذا قيل لهم نفسهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أدخل الواو في القوس، كان لازم يطلع من القوس. وقوله يصدون عنك صدودا. طيب على أي حال هذا الموجود في تفسير ابن كثير كذا، فعلينا الآن أن نكمل كان في طبعات ثانية من كثير ما في واو داخل القوس، وقوله يصدون عنك على طول، ولكلها فيها واو داخل القوس. ما عندك واو داخل القوس أنت؟ عندك واو داخل القوس؟ في واو داخل القوس. عليكم السلام ورحمة الله. في، وهذه في واو داخل القوس. طيب ماشي خلاص، هذا يعتبره خطأ، مش الواو هذه غير موجودة، ما هي داخل القوس. طيب عندكم يعني أي إشكال في قضية أن الآيتين هذه في المنافقين أو الآيات هذه في المنافقين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؟ يعني اليهود ما يزعمون إنه كفى يكفرون، يقولوا ما أنزل عليك، ما لست نبيا، لو كنت نبيا لاتبعناك، لكن المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. إذن الآيات هذه تتناول المنافقين في قضية التحاكم. الآيات هذه تتناول المنافقين في قضية التحاكم. فإذا نقول تفسير الآية: ألم ترى ألم تنظر إلى عجيب صنع هؤلاء؟ ألم تنظر إلى عجيب صنع هؤلاء الذين يزعمون الذين الذين الذين أهل النفاق. هذا منير ضبط الكتب وفتحها جاء غيره فرزق. طيب، أهل النفاق يدعون ويقولون بأفواههم كذبا أنهم آمنوا بما أنزل إليك بين قوسين من الوحي والقرآن وما أنزل من قبلك بين قوسين على الأنبياء من التوراة والإنجيل وغيرها، وغيرهما. طيب، يريدون أن يتحاكموا ويرجعوا ويترافعوا، يتحاكموا بين قوسين ويرجعوا ويترافعوا إلى الطاغوت كل من حكم بغير شرع الله. وطغى وتجاوز الحد، الذي حده الله. وقد أمروا أن يكفروا به بهذا الطاغوت كما قال الله واجتنبوا الطاغوت، أن يكفروا به أي بهذا الطاغوت، وقد قال الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين قوسين ويريد الشيطان أن يضلهم لوحدها، ويريد الشيطان أن يضلهم ويبعدهم عن طريق الحق والهدى. بعدين ضلالا بعيدا، بالغا النهاية، في إضافات على التفسير قبل الفوائد، يعني مثلا معنى الطاغوت، مثلا نزلت في من هذه الآية، في إضافة يعني الزعم هو القول الذي خلا من التحقيق، الزعم هو القول الذي خلا من التحقيق، هذه معروفة. وزعم سيبويه هو يبغى يقول إن الخليل إذا قال الخليل زعم سيبويه، وإذا قال سيبويه زعم الخليل، إذا قال سيبويه زعم الخليل، يعني أنه انفرد الخليل عن أئمة اللغة بهذا القول. طيب هذه قضية ماشي، هذه في اصطلاحات اللغويين، يعني في مثلا، لكن دعونا في المعنى اللغوي للكلمة. الزعم هو القول الذي يخلو من التحقيق. أكمل. طيب إذا نقول يعني في التفسير، ألم ترى الذين إيش يزعمون، إيش كتبنا الذين أهل النفاق يزعمون، إيش كتبنا يزعمون، ها ايش كذبنا يزعمونه؟ يدعون ويقولون بأفواههم كذبا. يدعون ويقولون بأفواههم كذبا. طب ليش ما نضيف عليها يدعون ويقولون بأفواههم كذبا؟ ايش يعني نضيف على نقول يدعون ويقولون بأفواههم كذبا؟ والزعم هو القول الذي يخلو من التحقيق. والزعم هو القول الذي يخلو من التحقيق ويكون مظنة للكذب. أو وهو مظنة للكذب. وهو مظنة للكذب. كويس، هذه فائدة في الزعم. غيره في شيء في يعني ايش نفس التفسير سبب النزول؟ ايوه من اللي ضعفها مقبل والعي ضعف روايات سبب النزول لانها مرسله كذا. ذكر لنا قال قتادة ذكر لنا أيضا هذا طيب في إيش قال ياسين عبد الرزاق؟ عبد الرزاق مهدي مهدي ما علق عليها؟ عبد الرزاق المهدي ما علق عليها؟ أيوة. ابن كثير ابن جرير ذكر سندا إلى الشعبي. طيب ماشي عفونا الروايات المرسلة، يمكن هذه مجموعة الروايات المرسلة. إيش قال ابن الشعبي؟ يقول نزلت في آية في شخص يدعي أنه مسلم وآخر يهودي، فقال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينك، وقال الذي يزعم أنه مسلم إيش قال؟ اتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة. سبحان الله. بس اعطينا رواية سليمان التيمي ورواية قتادة ايش قصد؟ بس اللي في ابن كثير ما في شيء اضافي. وايش الى من؟ الى الشعبي. تعال يطلع مرسل يعني من بعد الشعبي مرسل. طيب رواية ابن جرير للشعبي عرفناه، والثاني لمن؟ لو قلنا وقيل إن الآية نزلت في اليهود والمنافقين كذا، قيل إن الآية نزلت في اليهود والمنافقين أو في المنافقين واليهود، تمشي؟ أيوة. طيب إذن قول أول نزلت في منافق ويهودي، المنافق يقول له نروح لكعب بن أشرف، واليهودي يقول له نروح إلى أهل دينك لأنهم لا يقبلون الرشوة، فيعني المسلمين، فاتفق في النهاية على أن يذهب إلى كاهن من جهينة. طيب ماشي، هذه قصة مرت علينا، هذا ملخصها. غيره انه هذه يعني نزلت فيهم، وضع الله موضع الغضب ويظنهم بالنفاق، ودل على ذلك على ان الايه المتقدمه نزلت في المنافقين. تمام. الحين ما قلت قتاده، ما قلت كلمه قتاده، وين روايه قتاده؟ اي وش رواية قتادة؟ هات ذكر لنا ان هذه الآية نزلت في رجلين، نعم نعم. ابن جودي يقول سبب النزول أربع أقوال. أيوة. وهذا الاسناد تبع كذب ولا ايش قال؟ طيب ماشي. يعني هو شوف يعني قضية أن الآية تدور على المنافقين وبنص القرآن بنص الآية يعني نزلت هذه الآية في المنافقين المعرضين عن حكم الله ورسوله. عم من ذلك اللي هي اللي نزلت في الأنصار اللي يعني من يزعم أنه مسلم أو اليهودي اللي قال كذا أو في جماعة المنافقين أظهروا الإسلام فأراد يتحكم الجاهلية. أيوة. صلى الله عليه وسلم بس ما عندنا وش سند الكلام هذا؟ في سند؟ أدعى له سند هذه القصة الطويلة؟ قول السدي ماشي. طيب نكتفي بهذا. طيب نكتفي هذه قضية سبب النزول وخلاصة أن سبب النزول على المنافقين. طيب في شيء آخر يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا. في إضافة في تحاكموا، في إضافة في الطاغوت. إذا خلاص دخلنا في الفوائد اكتبوا خلاص وفي الآية نبدأ بالفوائد وفي الآية ذم المنافقين لأنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله ولا تبون حتى في شو اسمه هذا في الآية اللي بعدها هذا اللي هي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا حطوا هنا ذم المنافقين لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى أهل الطغيان ذم المنافقين لما يريدون التحاكم إلى أهل الطغيان إلى أهل الطغيان والباطل والكهان إلى أهل الطغيان والباطل والكهان وفيها التعجب من حال من يكذب فعله زعمه فهو يدعي الإيمان بلسانه وأفعاله هي أفعال أهل الكفر، وفيها ذم حال أهل الجاهلية الذين كانوا يتحاكمون إلى الدجالين والعرافين والكهان، وكانوا مصدرا لأخذ المال، الذين كانوا مصدرا لأخذ المال، الذين كانوا مصدرا، الذين كانوا ها اي الذين كانوا ايش يعني لأخذ المال، الذين كانوا الذين كانوا يأخذون المال على القضاء بالباطل، على القضاء والحكم بالباطل، على القضاء بالباطل والحكم بالهوى، على القضاء بالباطل والحكم بالهوى، الذين كانوا ايش الذين كانوا ياخذون المال رشوه، الذين كانوا ياخذون المال رشوه، وفيها أنه لا بد للناس من مراجع تفصل في منازعاتهم، بدنا نعدل تعريف الزعم، القول الذي ايش يخلو من التحقيق ها وتقوى فيه شبهة الكذب، وتقوى فيه شبهة الكذب، وفيها وصف الكفر بالضلال البعيد. طيب أعطونا فوائد. الأخ تركي من الرياض أرسل أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه، وجوب الإيمان بما أنزل الله، كمال الإسلام والمتمسكين به لأن الإسلام الفوائد. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يلزمهم بالإيمان بكل ما أنزل الله، إثبات علو الله تعالى لقوله بما أنزل، أن التحكم لغير الله تحكم للطاغوت، أن التحكم لغير الله كفر لأنهم يزعمون أن في الإيمان في بداية الآية، أن الأمر بالكفر بالطاغوت أن الشيطان إرادة ويريد الشيطان. نعم غيره فرش يرش. رشا يرشو يقول الرشوة مثلثة، يعني رشوة رشوة رشوة كله صحيح. مثلثة كلها صح، رشا يرشو رشوة. في عندنا في أثر ما أوردتموه، لماذا؟ يقول وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا قال الهيثم رجال الرجال الصحيح، وأورده أيضا الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسلم بسبب النزول. إيه بس إن هذه إنه إثناء مسند، إن قصة مسندة موجودة إسناده في الطبراني إلى ابن عباس والرجال والرجال الصحيح. طيب ورا ما قلت هذا الكلام، هذا قال بسند جيد. أنت قلت إذا قلت لي قصة بدون سند ما علقت على السند، لا قلت بسند جيد خلاص، إذن هذا فات علينا، لأنه هذا إيش اسمه، يعني ينبغي أن نكتبه مثل هذا، لازم نرجع يعني بعد التفسير قبل الفوائد، قبل الفوائد روح اكتبوا سبب النزول. وأنا أقول إنه فيه شيء بس ما كل النسخ كذا، ما حد قال إنه أنا طبعتي ابن كثير فيها زيادة ولا في، ما حد قال. طيب اكتبوا سبب النزول، ومما ورد في سبب نزول هذه الآية حتى لو بدون سبب النزول، اكتبوا اكتب كذا في آخر التفسير، ها في آخر التفسير، ومما ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، سكر القوس، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بعدين نقول: قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح 7/6، وقال ابن حجر وجود إسناده ابن حجر، ها وين مرجع في أجل خلاص، هو قال بسند جيد ولا سنده جيد، وجود إسناده ابن حجر في الإصابة، أيوة حطنا كذا مرجع رقم، لا نبغى ابن حجر يعني الإصابة جزء صفحة، لا أبو برزة، أبو برزة معروفة أبو برزة الأسلمي، لأن أبو برزة ابن نيار هذا صحابي ثاني، يعني أبو برزة الأسلمي صحابي معروف، أبو برزة بن نيار صحابي آخر، طبعا. طيب هل الإخوان اللي معنا في الشبكة يشوفون الإصابة في تمييز الصحابة؟ يشوفون الإصابة في صحابي اسمه أبو برزة الأسلمي؟ لأن احنا أبو برزة الأسلمي نعرف موجود، أبو بردة بن نيار صحابي آخر معروف، في الآن الإخوان على الشبكة، على الشبكة يشوفون يبحثون لنا في الإصابة في تمييز الصحابة أو غيره من كتب الصحابة، في صحابي اسمه أبو بردة بالدال الأسلمي؟ إذا هذا عرفنا أنه خطأ مطبع، إذا ما في عرفنا أنه خطأ. أنه خلينا نشوف، خلينا نشوف نتائج البحث ايش تقول. ايوه برزة هذا معروف اسمه، طيب الان افدتنا انه نضلاء بن عبيد اسمه، لكن الصحابي بالزاي ابو برزة الاسلمي بالزاي، في شيء مناقض لهذا مخالف لهذا؟ في صحابي ثاني كنيته ابو بردة بالدال وهو اسلمي من بني اسلم، في بس ابن حجر ترى له عادة أن يقول روى الطبراني بسند جيد، يعني كلمة كذا روى كذا بسند جيد من عبارات ابن حجر. وانت يعني الحين كيف جبت المعلومة دي عن ابن حجر؟ ايوه ذكر ان هذا من نص كلام ابن حجر. ايه ابو برده بالدال خلينا نشوف ايش يطلع مع الاخوان اللي بالشبكة في البحث عن الصحابي، اسم الصحابي. طيب خلاص كتبنا. طيب اكتب وهو في صحيح المسند من اسباب نزول الوادعي، نقطة فاصلة، صحيح المسند من اسباب نزول الوادعي. خلاص نلعب صفحة لأنه أصلا في سورة النساء. ما أحد عند صحيح المسند من أسباب نزول الوادعي، ما هو عندكم صح؟ ما هو في الكتب. هو المفروض يكون ترى في التفاسير اللي عندنا أيضا أسباب النزول محققة. يشوف إنه واحد يجمعنا أهم كتب أسباب النزول الموجودة محققة عشان يجيبها من ضمنها التفاسير الموجودة عندنا. جمعوا لنا قائمة في أسماء كتب أسباب النزول المحققة عشان نجيبها من ضمنها القائمة الموجودة عندنا هنا. طيب غيره في شيء ثاني؟ مرة ثانية. طب اكتب وفيها أن للشيطان إرادة. وفيها أن الشيطان يريد إضلال الناس، يريد أن يضل الناس ضلالا بعيدا ليبعد رجوعهم عن الحق ولا يتمكنون من الاهتداء، ليبعد رجوعهم عن الحق ويصعب اهتداؤهم، ويصعب اهتداؤهم. يعني في فرق بين الضلال البعيد والضلال القريب، في ضلال أقرب أبعد من ضلال. الضلال البعيد إيش ميزته بالنسبة للشيطان؟ إنه خلاص اللي يضل ضلالا بعيدا يصعب جدا أن يهتدي وأن يرجع، لأنه خلاص بعيد بعد بعيد. فإذا الشيطان عمله متقن في الشر. اكتب وفيها إتقان الشيطان لعمله في الشر. وأنه لا يرضى باليسير منه. وفيها أن وفيها توحيد مصدر التحاكم عند المسلمين، وفيها توحيد جهة التحاكم عند المسلمين أو عند أهل الإيمان. وأنهم لا يقبلون تعدد الجهة. يعني أجي أنا في قضية أروح للشرع، وأجي في قضية ثانية أروح للقانون الوضعي. في ناس كله على القانون الوضعي ماشي، ما عرفنا. لكن لا يقبل المسلم تعدد الجهة، يعني الجهة واحدة تحكم الشريعة، كله في الشريعة، ما في شيء كذا وكذا، ما يقبل إيمان. لا، الإيمان يأبى أن تتعدد جهات الحكم، الحكم جهة واحدة، كتاب والسنة. نكتب وأن الإيمان الصادق يأبى تعدد جهات الحكم، بحيث يكون بعضه إلى الكتاب والسنة وبعضه إلى طاغوت القوانين الوضعية. المخالف لهما القانون، المخالف القوانين، قلنا ولا القانون قوانين، المخالفة لهما هو الآن خطورة، يعني يريدون أمروا أن يكفروا به، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الشيء الذي أمروا أن يكفروا به، يعني هذه شدة النفاق، أمروا أن يكفروا به. أقوى من المثل يقال هذا باطل، يا أخي تتحاكم إلى شيء وأنت تعلم أنه باطل، لا تتحاكم إلى شيء وأنت أمرت أن تكفر به، يعني هذه أثقل أشد، يعني هذا وفيها شناعة نفاق الذين يتحاكمون إلى مصدر قد أمرهم الله بالكفر به، قد أمرهم الله بالكفر به. إيش؟ طبعا هذا من أشد النفاق، نقول من أشد النفاق يعني كفر، يعني هذا النفاق الاعتقادي. لا ما في مشكلة، إيش قلنا أنه من إيش؟ إيش الفائدة؟ أولها ولا إيش كان؟ لا آخر فائدة إيش نصها؟ وفيها شناعة نفاق وكفر، حط وكفر، شناعة نفاق وكفر الذين يتحاكمون. وفيها أن كل من جعل مصدرا للحكم خارجا عن الكتاب والسنة فهو طاغوت، سواء كان شخصا أو كتابا سواء كان شخصا أو لجنة أو كتابا سواء كان شخصا أو هيئة أو كتابا لأن بعض الهيئات التشريعية هي طاغوت تحكم الناس بغير تشرع الناس بغير ما أنزل الله ويتحاكم إليها خلاص يقول يلا يا أنت يا الهيئة التشريعية طلعونا قانون كذا كذا كذا فيروح يطلعوا قانون غير كتاب السنة فيلزم الناس به ويحملون عليه ويصير هو مرجعهم ويتحاكمون إليه مرة ثانية الطاغوت مبني من الطغاة كالجالوت من جاء وقيل كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وقيل هو الاسم لكل ما شغل على الله من نحو الهوى ونحوه وعليه نبه بقوله صلى الله عليه وسلم الهوى إله معبود ثم ثلاثة فرأيت من اتخذ إله وهواه وعظمه الله على علم. طيب بس حنا الآن نبغى ماشي يعني هذا في الجملة تعريف الطاغوت العام. طيب طاغوت الحكم طاغوت الحكم فيه قضية مصدرية للأحكام خارجة عن كتاب السنة. من جهة العبادة في طاغوت ثاني يعبد وإن كان التحاكم هو نوع من العبادة يعني إذا تحاكم إليه ورضيه فاصلا في النزاعات قاضيا في الخصومات هذا تعبده هذا نوع من العبادة لأنه هذه عبادة الحكم. طيب في عبادة سجود وفي عبادة خضوع منها عبادة الحكم فهي الداخلة في قضية صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بتحكيم هذا الشخص أو هذه الجهة أو هذا المصدر. ومن هنا يعني ليش يصير نفاق وكفر ما وجه تكفيره ونفاقه ما وجه كفره ونفاقه أنه رضي أن يجعل هذا فاصلا في النزاعات قاضيا في الأحكام كلامه حاسما ومرجعا خاص هذا معنى الحسم والرجوع والفصل والقضاء والبت في الأمور. إذا واحد رضي بجهة خارج عن الكتاب والسنة معناه يقبل أن يحكمه فيه فهذا يعني هذا يكون كفرا شنيعا لأن هذه المسألة ليست إلا لله ورسوله. أن تقبل أن جهة تفصل وتحسم وتبت وتقطع وتحكم وتصدر فيك وأنت تذعن وتطبق هذه المعنى هذا ليس إلا لله يعني ما هذا الحق هذا فقط لله. فمن صرفه لغير الله ورضي أن يكون في جهة أو هيئة أو قانون أو كتاب أو مدري إيش يفصل ويحكم ويبت ويقطع وأن يكون هو المرجع الأعلى وإليه التحاكم وإليه الرضوخ وإليه الإذعان هذا المعنى إذا واحد صرفه لغير الله يكفر لأن هذه قضية سيادية يعني هذه قضية لأن فيها استسلام أنك أنت تستسلم للجهة هذه أو لهذا القانون المصدر هذا أنت مستسلم وراضي باللي يطلع منه وباللي يفصل فيه. فإذا كان ما هي جهة شرع من رب العالمين معناها خلاص اعتدينا على حق من حقوق الله لأنه من حقوق الله أنه هو اللي يفصل وهو الذي يحكم وهو الذي يرضى بقضائه وهو الذي يذعن له ويخضع ويستسلم ويلجأ إليه خلاص. فإذا نحن صرفناها لغير الله خلاص وقعنا في الكفر والنفاق هذا المعنى بعض الناس ما يفهمه، ما يمكن يعني ما هو مستوعب ليش يعني إيش مع يعني إيش فيها إذا رحنا الآن جبنا شوية قوانين وضعية حطيناها إيش المشكلة؟ ما يفهم ما يستوعب إنه هذه قضية توحيد أو لها علاقة ب يعني السيادة الإلهية على البشر. هذا من خصائص الله، يعني كيف تحطه أنت في مخلوق؟ شلون ترضى به لمخلوق؟ فيطلع هذا في شرك الألوهية ولا في شرك الربوبية؟ الألوهية أقرب إلى الألوهية، ذو علاقة بالربوبية نعم، ولكن هو إذا قلت أنه من جهة العبد الإذعان والاستسلام واللجوء والتحاكم والرضا هذا شرك ألوهية، وإذا جيتها من جهة الرب أنه هو يحكم ويفصل السيادة الإلهية وأنه له الحق في يعني حسم فضل نرحت في الربوبية في توحيد الله بأفعاله. إيه هو الآن يعني إخضاع الناس لسلطة أو هيئة أو تشريع غير رب العالمين معناها هذه منازعة لله في سلطانه، وإنك نحيت شرع الله ونحيت يعني حق الله في الحكم بين البشر، لأنه هو خالقهم أو يحكم بينهم بما يريد، رحت نازعت فيها جبت مصدر آخر وقلت هذا اللي يفصل وهذا اللي يحكم وهذا اللي يقضي وهذا اللي يبت ويقطع وإليه الحكم وإليه بعد ثناء. إذا صار في نزاع نروح لعنده ونرضى بحكم خاص. هذا العملية هذه يعني هذا الانتقال من التوحيد إلى الشرك أو من الإيمان إلى الكفر، هنا المعقد هذا المربط لبعض الناس ما يفهموه، وبالتالي يقول إيش فيها إذا حطينا كذا، إيش فيها؟ فيها أنه فيها أنه هدمنا الدين أو هدمنا التوحيد. شوف المكره لو واحد قال أنا والله كافر بهذا الطاغوت، هاي الأحكام الوضعية أنا كافر بها بس أجبرت عليها أكرهت خلاص، إذا أكرهت شفت ما تدخل في الحكم. وهذه فائدة الآن بنكتبها إن شاء الله مأخوذة من قوله يريدون أن يتحاكموا، فالمكره ما يدخل في الذين يريدون أن يتحاكموا، اكتب وفيها أن من أراد التحاكم إلى غير الله باختياره فهو كافر، بخلاف من أكره على التحاكم إلى غير شرع الله. ويريد الشيطان شيطان الإنس والجن ويريد الشيطان، بس الشيطان هذه ألني في الشيطان العهدي يعني إبليس، ويريد الشيطان ويريد الشيطان الشيطان، لو قال الشياطين لو قال الشيطان لو قال الشيطان الشيطان المعروف الشيطان المعهود، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يجب لولا اتباعهم الشهوات وأكمالهم بالعبادات لما وجد الشيطان إليهم سبيل كما قال وما كان لي عليكم من سلطان. طيب وفيها أن إرادة المنافقين وإرادة وفيها أن إرادة المنافق وإرادة الشيطان متفقتان، وفيها أن إرادة المنافق وإرادة الشيطان متفقتان. كتبنا في الفوائد أنه يعني أن الضلال البعيد يؤدي إلى عدم الهداية وعدم الرجوع قدرة استطاعة الرجوع إلى الحق، أن من بعد ضلاله يصعب رجوعه إلى الحق. كتبناها يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. ممكن يكون مقصود الشيطان أبعد من مقصود هؤلاء، يعني يمكن واحد مثلا يسوي يعني حرام وما هو فاهم أو ما هو شايف إلى وين يودي، بس الشيطان شايف أبعد منه. يعني ممكن تكون رؤية الشيطان أبعد من رؤية هؤلاء. يريدون أن يتحكموا للطاغوت ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. رح يجي في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا حيجي فيها كلام الكبير الشنقيطي في قضية التشريع والإدارة. يعني إيش الفرق بين التنظيمات الإدارية، إيش الفرق، وهذه قضية مهمة جدا جدا لازم تفهم، إيش الفرق بين التنظيمات الإدارية وبين التشريعات الكفرية. يعني لو جاء واحد يقول لك مثلا أنا الآن إشارة المرور مثلا أخضر تمشي أحمر توقف، هذا هل هذا تشريع بغير الله لم يأذن به الله؟ طيب فلازم يعني نفهم الفرق، لأنه الطاغوت حكم الطاغوت هو حكم مخالف لشرع الله. فمثلا يجيك قانون يعطي الذكر مثل الأنثى تماما على طول الخط كل الحالات، هذا إيش اسمه؟ حكم طاغوت. يجيك قانون يعطي الذكر مثل الأنثى في الدية، مساواة في الدية، نقول له هذا حكم طاغوت. يجيك قانون مثلا يطلع لك زواج بغير ولي ولا شهود ولا خلاص الاثنين اتفق، مثلا يجيك قانون يقول لك انه اذا كان زنى برضاها ما عليه شيء، خلاص اذا برضاهما ما عليه شيء ما في شيء، هذا اسمه حكم طاغوت كفر. ليش؟ لان الله حط حد وهذول ألغوه. طيب لكن لما يجي قانون يقول لك مثلا اذا صارت حمراء توقف واذا صارت خضراء تمشي، هذا تنظيم لأنه ما يخالف شرع الله بل تقتضي المصلحة الشرعية. المصلحة الشرعية في المحافظة على أرواح الناس تقتضي إيجاد إشارات مرور. إذن إيجاد إشارات المرور يوافق مقاصد الشريعة، فما هو حكم طاغوت وكفر. ليش؟ لأنه ما يخالف شرع الله بل يوافقه في الجملة، يوافقه الجملة. طيب غرامات المرورية إذا ما كان فيها ظلم يعني تعزير شرعي روعي فيها إن ما فيها تعدي أو إجحاف فهي تحقق مقصود الشرع، لأن الناس لو ما مستد جيوبهم ما يلتزموا، لو ما انسجن ما يلتزم، لو ما أخذت منه غرامة ما يلتزم، والتزامه مثلا بعدم السرعة يحقق المصلحة الشرعية. فإذا لما تحط عليه غرامة غير مجحفة، غرامة أو جزاء علشان ما يسرع، هذا يوافق مقصود الشرع. ولا يوجد في الشرع مثلا نص يقول أنه يمنع مجازات الناس أو معاقبة الناس بعقوبات مالية أو بعقوبات كذا مثلا سجن مثلا، بل هذه عقوبات تعزيرية ممكن يكون فيها شواهد أو شواهد من الأدلة. لما مثلا تحط للناس قوانين مثلا تقول لما تحط مثلا قانون مثلا في الصرف الصحي، طيب انه ما احد يحط صرف الصحي، ما احد يحط مثلا يسلط مياه المجاري على البحر او الانهار، طيب هذا يوافق مقصود الشرع في حفظ الصحة المؤدي الى حفظ الارواح. فوضع قانون يمنع التلوث يوافق مقصود الشرع، فما يعتبر هذا حكم طاغوت ولا هذا حكم مخالف لشريعة الله. لما تحط قانون يخلي مثلا رب العمل أو العامل ملتزم ب مثلا عدد، أو رب العمل ما يشغل العامل أكثر من 8 ساعات مثلا، ممكن تنظيمات تعتبر هادفة لقضية منع الاستغلال وتشغيل الناس ظلما، ساعات طويلة ما في إجازات، رواتب مجحفة. فمثلا يجيك قانون اسمه الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى للأجور يهدف إلى تحقيق نوع من العدل، هو أنه ما يستغل الناس، لأنه لو ما في مثلا ممكن يشغلوا 500 و300 و200 وكذا بحكم أنه محتاج. في الشاهد في قوانين تحقق مقاصد شرعية وفي قوانين تصادم الشريعة، فالقوانين المصادم للشريعة قوانين جاهلية وكفرية وطاغوت. القوانين والتنظيمات التي تحقق مقاصد الشريعة العامة وما تخالف الشريعة تلغيها ولا يعني تغيرها، مثلا من زنى بامرأة يسجن شهرا بس، طب ايش سوينا؟ صح ما سمحنا بالزنا بس غيرنا الحد، بدل ما يكون 100 جلدة وتغريب عام للزاني غير المحصن وجلد رجم للزاني المحصن، رحنا لغينا الحكم هذا وحطيناه سجن شهر. هذا طاغوت. فإذا لازم نفهم الفرق بين حكم الطاغوت وبين التنظيمات الإدارية التي تحقق المقاصد الشرعية ولا تتصادم مع الشريعة. فيدخل فيها جزاءات، عقوبات، تنظيمات، ترتيبات، تقسيمات، تقسيمات إدارية. مثلا أنتوا المنطقة الفلانية تروحوا للدائرة الفلانية، أنتوا في المنطقة الفلانية تروحوا للدائرة الفلانية. تقسيم المقصود منها تخفيف الزحام، تخفيف الضغط على هذول، هذه اسم ترتيبات هذه للحاكم المسلم أن يضعها، ويلزم الناس طاعته لأنه تحقق مقاصد الشريعة، فتكون داخلة في قوله وأطيع وأولي الأمر منكم. نعم، لكن هذه أشياء اجتهادية، بمعنى يمكن يجي واحد مثلا يقترح تعديل النظام، تعديل المادة، يقول والله الغرامة ذي ما تكفي، لا الغرامة هذه مجحفة، لا التقسيمات هذه ما حلت الزحام الضغط، لا كذا تنحل أحسن، لا هذا من ناحية الصحية أفضل، لا هذا الإجراء أحسن، هذا فيه جدوى كذا، هذا فيه جدوى. ستبقى هذه التنظيم، إيش الفرق بينها وبين الأحكام الإلهية؟ إنه هذه الأشياء المباحة بشرية، قابل الخطأ والصواب، قابل للتعديلات، نعم، ولكن إذا تم إصدارها فلا بد من اتباعها لتحقيق المقاصد التي من أجلها وضعت، ما دامت ما تخالف الشرع، ما فيها إجحاف ظلم بالناس، فإنها ولكن ليست معصومة، ممكن يطبقوها مدة مثلا سنة سنتين ثلاثة، بعدين يكتشفوا إنها إيش تبغى لها تعديل أو يبغى لها إلغاء فتلغى، كما يحدث كثيرا. فإذن هذا الفرق بين إيش، هذا الفرق بين القوانين الشرعية، بين الأحكام الشرعية وبين الحكم المناقض للحكم الشرعي، وبين التنظيم الإداري الموافق لمقصد الشريعة العام، التنظيم الإداري الموافق لمقصد الشريعة العام، فهذا يجب، هذا لأجل تحقيق مقاصد الشريعة لا حرج فيه ولا بأس به ولا. طيب، ففي فرق بين يتحاكم إلى الطاغوت لأنه يخالف الشرع أو يلغي الشرع، وبين ما ينظم حياة الناس. طيب، في هنا الإخوة أتوا لنا بهذه التحقيقات، فإذا ذكر ابن جرير طبعة أحمد شاكر أثر السدي في سبب نزول القصة، وفيه ذكر أبي بردة الكاهن الأسلمي، فعلق عليه المحقق بقوله في المطبوعة أبو برزة وهو خطأ محض، والصواب ما كان في المخطوطة، فإن أبا برزة الأسلمي نضلة بن عبيد صحابي جليل، وبرزة بفتح الباء، وأما أبو بردة فهو بباء المضمومة. طيب بس ما وبعدين إيش يعني صحابي وأسلم، إيش المشكلة؟ طيب خلينا نشوف. وذكر الثعلبي في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا بردة الأسلمي للإسلام فأبى، ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم. وقال الحافظ بن حجر وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فذكر القصة في نزول قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون الإصابة في ترجمته، وذكر الهيثمي خبر ابن عباس في مجمع الزوائد، وفيه أيضا أبو برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي وهو خطأ، قال رواه الطبراني والجار والجار الصحيح، وكذلك رواه كثير في تفسيره، وفيه أيضا أبو برزة وهو خطأ. طيب، الأخ من الكويت قال ابن مندى روى بإسنادي عن أبي يحيى عن أبي ميسر عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير الأشد عن ابن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب أحد فوق عشرة أصوات، ومثله قال أبو نعيم فسمياه عبد الرحمن، وروى الحديث ولم يسمياه، إنما قال ابن نيار. فأما ابن مندى فقد ذكرناه، وأما أبو نعيم فرواه بإسنادي عن بشر موسى عن عبد الله مثله، وقال هو أبو برزة الأسلمي واسمه نضلة بن عبيد، ومن قال أبو بردة الأسلمي فاسمه هانئ وعبد الرحمن وهم، فاسمه هانئ وعبد الرحمن وهم، وقد رواه غير طيب غيره ماشي. عبد الرحمن بن نيار الأسلمي وقيل هانئ بن نيار وهو أصح، سماه يحيى بن خذام عن عبد الله بن يزيد المقري، قال ابن مندى روى بإسنادي عن أبي يحيى بن أبي ميسر عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد عن بكير عن سليمان عن ابن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب فوق حد، طيب ومثل قال أبو نعيم كلام نفسه مكرر. أبو بردة بن نيار اسمه هاني ومن قال عبد الرحمن فقد أخطأ. طيب الأخ هنا يقول قد نسب هاني بن نيار أبا بردة إلى وهو خال البراء. ما هو حال هذه نقطة ناقصة؟ خال البراء خال البراء. وروى له أبو نعيم حديث ذكره في هذه الترجمة لا جلد فوق فبان بهذا السياق أن عبد الرحمن بن نيار الذي في هذه الترجمة وقال هاني بن نيار أصح وجعله أسلميا وجعله أسلميا ليس بشيء. فإن الذي نقلاه هما وغيرهما في هاني بن نيار أنه بلوي ولم يقل أحد أن اسمه عبد الرحمن. طب إذا كان عبد الرحمن بن نيار هذا خطأ وأنه اسمه هاني بن نيار، طيب إذا ما كان أسلمي فهو بلوي، طيب فاللي في السند عندنا أسلمي. والاعتراض على قضية أنه يعني أبو برزة، إذا قلنا أبو برزة الأسلمي أنه هذا صحابي جليل، طيب إيش المانع أن يكون كاهنا ثم يسلم ويصبح صحابيا جليلا؟ ها؟ يعني أنا أرى كأني أميء الآن، يعني أنا خرجت بهذا، ما أدري إذا في شيء آخر. يعني إذا كان عبد الرحمن بن نيار خطأ وأنه هو هاني بن نيار، وأنه هاني بن نيار نسبوه، بعضهم قالوا أسلمي بس عند التحقيق أنه بلوي وليس أسلمي، فإيش بقي هناك في الاعتراض على أبي برزة أنه صحابي؟ طيب ممكن يكون كاهن ويسلم، ما كان سواد بن قارب، سواد بن قارب ما كان كاهنا وأسلم، يعني فبقيت قضية هل يوجد صحابي اسمه أبو بردة الأسلمي كذا بالدال؟ هذا بعض ما وصل من الإخوان وجزاهم الله خير، جهد طيب. تفضل. طيب هنا خلاص نكتفي بالقدر هذا في موضوع تفسير الآية والفوائد، وننتقل إلى الحديث. روى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب هذا الحديث ما حق امرئ مسلم، يعني ليس من حقه أن يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه شيء تجب الوصية فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية حق على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين إلا وله ما يوصى فيه، وفي رواية لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين. في رواية ثلاث ليال عند مسلم والنسائي، قال لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسع له هذا القدر. واختلاف الروايات يدل على التقريب للتحديد، يعني ما يصير يمضي عليه زمان طويل إلا وصية مكتوبة. وقال بعضهم اثنين الحد الأدنى وثلاثة الحد الأعلى للتأخير. وذلك قال ابن عمر في رواية سالم لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. طبعا. قال النووي فيه الحث على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وهي مندوبة لا واجبة عند الجمهور. والأهل الظاهر يقولون بالوجوب، فيستحب تعجيلها عند الجمهور، وأن يكتبها في صحيفة، وأن يشهد عليها، وإذا تجدد له أمر ألحقه بها. إذن يجوز واحد يعدل على الوصية؟ نعم يجوز، يكتبها وبعدين طرأ على باله شيء يعدل، يغير يبدل، يكتبها من جديد، ما في مانع. الإشهاد عليها مهم جدا، حتى أن بعضهم قالوا ما تعتبر وصية بدون إشهاد، وقال بعضهم تعتبر وصية بدون إشهاد، يكفي الكتاب لظاهر الحديث مكتوبة. والجمهور يقولون لازم يشهد ولا ما تصير وصية، لأنه خلاص إذا اكتشفت هل تنفذ بكرة؟ طيب بكرة طلع أنه أوصى بربع ماله كذا كذا، الورثة سيعترضون. هذا كلام الآن، لو وصلت القضية للقاضي أنه في وصية ما عليها شهود، يحكم بها ولا ما يحكم بها؟ فلذلك نقول الأولى أن يكون عليها شهود. وكثير من الناس يسوي وصايا ما يكتبوا شهود، ما يحطوا شهود، مع أن الشهود يحسمون النزاع ويبينون الأشياء، فلا بد أو الاهتمام موضوع الشهود. طيب نأتي إلى الأسئلة، طبعا سيأتي مزيد من الكلام عن موضوع الوصية في الحديث القادمة. طيب هذا أخ قال يوجد أبو برزة الأسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نصلي صلاة الحاجة؟ هذا حديثها ضعيف، ولكن في يعني سنة عامة، كان إذا حسبه أمر صلى. فإذا واحد وقع في ورطة شدة أزمة يرجع إلى الصلاة بدون عدد معين، مو ثنتين ولا أربعة، بدون عدد معين، ثنتين اللي يبغى يصلي اللي يبغى، هذا ورد ثبت. أما أنه مثلا كذا نص خاص أنه من وقعت له حاجة فليتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اقضي حاجة، هذا ورد في حديث ضعيف، ما صح في هذا الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله بلغنا وإياكم رمضان آمين. كيف الطريق للحث على الاجتهاد في رمضان؟ طبعا من الآن يبدأ إيش كلام الخطبة في قضية فضل الصيام، فضل رمضان، التشويق إلى رمضان، ماذا يوجد من الميزات في رمضان، استعداد تحديث الأهل أولادهم في رمضان، إثارة القضية في المجالس، هذه كلها تشويق واستعداد لرمضان. يعني كثرة الحديث عن الشيء قبل قدومه يدل على الاحتفاء به، والاحتفاء بقدوم رمضان من أدلة الإيمان. فلازم نحدث أنفسنا ونحدث أولادنا، تثار القضية في منتديات الإنترنت، نكتب عنها في الصحف في الجرائد في القنوات، استعدادا تشويقا تحفزا تحمسا تحميسا. هذه من منهج السلف، إثارة القضية قبل دخول رمضان من منهج السلف، التحدث بالشيء، هذه من القضايا المهمة. طيب هل درجة الحسنات تتفاوت بإخلاص العمل من حيث الإتقان وإحسانه؟ طبعا يعني الإخلاص عليه حسنات والإتقان عليه حسنات، وإذا اجتمع الإخلاص مع الإتقان أنعم وأكرم. هل كان الدرس متوقفا؟ نعم كان متوقفا قرابة 10 أيام أو 11 أكثر، يعني كان متوقفا. نعم في كان اجتمع مرض وسفر، الدرس توقف ونعتذر من هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل كبير في السن لا يستطيع الانحناء لدلك رجليه عند الوضوء، هل يجوز سكب الماء فقط؟ سكب هو المهم ايش؟ تعميم القدم بالماء، تعميم القدم بالماء. فإذا غطسها، فرضنا غطسها في سطل ماء، فرضنا يعني عممها خلاص، سكب عليها الماء مروش أو من مثلا الشطاف كما يقولون، خلاص المهم يعمم الجلد بالماء بحيث ما يبقى شيء من الجلد إلا عليكم السلام ورحمة الله إلا وقد وصل إليه الماء. إذن هل الدلك واجب؟ لا. ما هو الواجب؟ تعميم العضو بالماء. فالفرق ما هو واجب، الواجب. فإذا قال هذا كبير في السن ما يستطيع ينحني يدلك رجليه، نقول الدلك ما هو واجب، ولكن إيصال الماء، تعميم الماء على كل الجلد هو الواجب. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفطرت لسفر أو مرض في رمضان الماضي واللي قبله واللي قبله وما قضيت لحد الحين، هل أخمن عدد الأيام وأصومها أو يجب أن أطعم عن كل يوم مسكين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب الأمرين، الواجب الأمران، عليك أن تصوم تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كفارة التأخير. يعني إذا ما قضيت اللي عليك في كل رمضان قبل رمضان الذي بعده فعليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير، بس ما تتضاعف الكفارات. يعني لو واحد من 5 سنين ما قضى، خلص نقول له الأيام اللي ما قضيتها تقضيها وعن كل يوم مسكين، ما تضاعف. رمضان الماضي إذا قضاه قبل رمضان هذا ما عليه إلا القضاء، لكن لو دخل رمضان هذا وحتى اللي راح ما قضى فيدخل في كفارة التأخير كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه. طبعا يأثم لأنه عليه التوبة. يعني واحد يدخل عليه رمضان الجديد وما قضى 7 رمضان الماضي بدون عذر يأثم، لكن لو فرضنا امرأة حملت يعني جتها العادة في رمضان، بعد رمضان حملت صارت حامل فما استطاعت تقضي أيام العادة نتيجة للحمل، الحمل استمر 9 أشهر ولدت، دخلنا في النفاس 40 يوم، طلع مدري ايش الرضاع لأنه مرضع، دخل رمضان الثاني وهي عندها عذر الإرضاع، الحمل والنفاس والإرضاع. طيب ما تستطيع. فتوالى العذر فهي معذورة، ما عليها إلا القضاء فقط، بس القضاء. كلاهما يجوز للمرأة أن تفطر لنفسها أو لولدها، الحامل والمرضع يجوز أن تفطر لنفسها أو لولدها، لأنه قد تتعب هي جسديا وقد الولد يتضرر بإيش؟ الصيام. فإذا ما يفرق، يعني قضية الجواز، جواز الإفطار ما في تفريق، يجوز لها أن تفطر سواء إذا خشيت على نفسها أو على ولدها. الكفارة اختلفوا فيها، قصد الفدية، ما هي كفارة، فدية، كفارة في خطأ صار، الفدية على شيء وقع من غيري ما يلزم يكون فيه تقصير. فالشاهد يعني أن الحامل والمرضع الراجح أنهما تعاملان معاملة المريض وليس عليهما إلا القضاء فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما كنت في أول سنين بلوغي كنت جاهل بحكم العادة السرية، وسمعت شيخ وأنا في مرحلة متوسطة يقول أن تجرح الصيام ولكن لا أتفطر، ولكن لا أذكر اسم هذا الشيخ، والمهم أنه ثبت الحكم عندي وفعلت ذلك الفعل في رمضانين وأكثر، وما كفارة ذلك مع العلمني لا أعلم عدد الأيام، وسمعت قبل عام فقط، وأنا الآن في 22 من عمري، أن هذه العادة تفطر، ومن بعد ما علمت ذلك لم أفعله، أي أنني لم أعلم بالحكم الصحيح إلا قبل سنة فقط في رمضان الماضي. طيب الآن ما هو الذي يفطر؟ الذي يفطر خروج المني عمدا، هذا الذي يفطر. فمن تعمد إخراج المني في نهار رمضان يفسد صومه، عليه إكماله، وعليه التوبة، وعليه قضاء. يكمل اليوم ويقضي ويتوب. طبعا ما عليه كفارة شهرية، هذه كفارة المغلظة، هذه في الجماع. في فرق بين أن يفسده بالاستمناء وبين أن يفسده بالجماع. إفساده بالجماع أسوأ بكثير. إفساده بالاستمناء يكمل اليوم ويتوب ويقضي، فهذه عليها إذا كان حصل خروج المني القضاء مع التوبة. لطول العهد وتكرر الأشياء تحتاج أحيانا إلى تخمين واجتهاد، لكن ما تعرف بالضبط كم يوم. طيب لو واحد تعرض لأشياء من مثيرات الشهوة ولكن ما خرج المني، إذن ما فسد الصوم، بس جرحه. فلعل مقصود ذات الشيخ اللي تكلم تشير إلى أن سمعت شيخ يقول أن الصيام، يكون مقصوده ما يجرح الصيام من أعمال وأفعال يقوم بها الشخص، لكن ما وصلت إلى درجة خروج المني، فهي تجرح الصوم وتضره وتنقص أجره، وربما يأثم أيضا، يأثم ولكن ما يجب عليه القضاء. مثل يجب القضاء إذا خرج المني، سواء خرج قطرة، قطرات، كثير، قليل، إذا خرج فسد. طيب قال لي رجل: إذا كنت أعاني من مشاكل في النظر الحرام اقرأ سورة النور لأنها تنهى عن الفواحش. جيد، يعني علاج جيد. إذا كنت تعاني من مشاكل في النظر الحرام فاقرأ سورة النور، علاج جيد. أحدهم يذكر، لا مش ثبت حديث، علاج عام. لا، هو يقول له: قال لي رجل: إذا كنت تعاني من مشاكل في النظر الحرام اقرأ سورة النور لأنها تنهى عن الفواحش، مش لأن فيها حديث. ما قال أنه فيها حديث. أحدهم يذكر أنه سمع في إذاعة القرآن الكريم ورد رخصة للعريس في عدم أداء الصلوات في جماعة في مسجد 3 أيام الأولى. يعني لا يمكن ذلك، مستبعد جدا. وربما يكون اللي ورد في إذاعة القرآن الكريم استنكار الذي يترك الصلاة 3 أيام في حجة العرس، فظنه السامع أنه رخصة. لأن مشكلة الإذاعة أنك أحيانا تفتح على حسب اللي ما أنت ما سمعت الكلام الذي قبله. طيب يعني مثلا لو كان اللي يتكلم يقول: ومن الأخطاء الشائعة قول بعضهم يرخص للعريس ترك الجماعة 3 أيام الأولى بعد العرس، راح هذا فتح الإذاعة على يرخص، فتح ضغط الزر طلع له يرخص للعريس ترك الجماعة 3 أيام، والكلام الذي قبله اللي هو ما سمعه: ومن الأخطاء الشائعة قول بعضهم يرخص. ممكن، لأنه وهذا اللي يجي واحد يقول: والله العظيم سمعتها، سمعت يقول كذا. معليش، ماشي، ممكن تكون صادق انك سمعت، بس هل سمعت الذي قبله؟ أو ما سمع أو قال وهذا خطأ شائع فادح، مثلا يكون في بعد التكملة أيضا ما سمعه، ممكن. طبعا في عصر المفتين الجهلة والذين يعني ممكن يطلع ناس بإذاعات أخرى ممكن يتكلموا كلام بعضهم أصلا ما ينازع في صلاة الجماعة كلها، فما راح يعطيه رخصة ثلاثة يعطيه 20,000. يلا 26 عاما سقطت بلا تكليف، وتبقى 16 عاما كان حالي معها. 26 عاما سقطت 10 بلا تكليف، كيف؟ إيه لا يعني هو بلغ 11 بعدين مو مذكور طبعا ذكر أنثى في عليك. كان حالي معها هجرا للعبادات، هجرا يكاد يكون مطلقا في مقابل طرقي لأبواب المعاصي تكاد تكون كلها، فما هو نصحك لي لكي لا أحرم لذة رؤية الرحمن بلا إدراك، فما بقي قد يكون أقل مما سبق. طيب هل الاستدراك ممكن؟ يعني مثلا الصحابة لما أسلموا، ما في صحابي أسلم عمره 40 سنة، في صحابي أسلم عمره 50 سنة، في صحابي عمره أسلم 70 سنة. فإذا العبرة بالخواتيم، العبرة بالختام. فإذا كان هذا الإنسان تاب إلى الله توبة نصوحة وعمل بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات، فيرجى له أجر عظيم عند الله، وربما يتحمس حماسا أكثر من حماس الأشخاص الذين ما مرت عليهم مدة يعني معاصي ومنكرات وترك واجبات مثل ما مرت على هذا، لأن قوة القوة اللي تأتي في نفس الذي يريد الاستدراك إذا شعر بالندم الشديد ممكن تفوق. فإذا ما نقول يعني فات الأوان، أبدا ما فات الأوان أبدا، باب التوبة مفتوح. فإذا بادر أو بادري واستزد من الخير، تحمس، فربما تفوق من كان منذ تلك الأيام عنده أعمال صالحة. ترك الصلاة عمدا راجح أنه لا يقضى، ترك الصيام عمدا إذا كان في حال الصلاة يقضى، وإذا ما كان يصلي يعني كان غير مسلم ما يقضى. تم عقد قراني على شخص بعد فترة أراد الانفصال، بعد مدة، لأن فترة معناها الفتور التراخي، فترة الوحي، بعد مدة أراد الانفصال، هل يحق له شيء من المهر؟ تم عقد قراني على شخص وبعد مدة أراد الانفصال، هل يحق له شيء من المهر؟ يعني أن يسترجع يعني؟ هو إذا كان عقد وصار الطلاق، انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إذا تعين مهر وصار طلاق بدون دخول بعد العقد فلها نصف المهر. هل عليها عدة؟ الجواب قال الله فما لكم عليهن من عدة فاتت دونها. في تكملة للسؤال، مع العلم أنه كانت بيننا أوقات طويلة من الخلوة حدث بيننا فيها ما يحدث بين الزوجين عادة مع عدد الدخول، هذا يغير الوضع. ليش؟ لأنه في المذهب إذا خلى معها خلوة يتمكن بها من الوطء لو أراد فلها المهر كاملا وعليها العدة. إذا خلى بها خلوة كاملة. وهذا اللي يظهر من السؤال، يقول بيننا أوقات طويلة من الخلوة حدث بيننا فيها ما يحدث غير الدخول، معناه خلاص خلوة كاملة حصلت. في المذهب يكون لها المهر كاملا والعدة. ما حكم ذهابي من جدة إلى المدينة مع الأم والخالات وأبناء الخالات البالغين بدون محرم بهدف زيارة المدينة بقى فيها عدة أيام؟ ما يجوز ذهاب بدون محرم، ما يجوز، والمرأة ليست محرما للمرأة. طيب، إخوانكم في فلوريدا يقرئونكم السلام، نقول وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في أمور الطلاق التي تقع بين المسلمين ولا يوجد عندهم قوضات، لا سيما إن خالعت الزوجة زوجها وهي في حيض ولم تمكث زمن القروء الثلاثة في بيت زوجها في وقت البينونة الصغرى؟ إذا خالعت، طب إذا خالعت من الذي سيخلع؟ ملابد يكون في حاكم، لأن ما تستطيع أن تخلع نفسها وكذا تطلع من البيت وتمشي، ما يسمى خلع. فالخلع لابد له من قاضي أو حاكم. أما الطلاق إذا أشهد عليه يقع الطلاق ولو ما في حاكم، بس الخلع ما يقع إلا بوجود حاكم. طيب، ماذا ينبغي على المسلمين أن يفعلوا إذا استخدموا قاضيا أو عينوا منهم قاضيا؟ فبها ونعمة. إذا ما حصل، يعني تولى مدير المركز الإسلامي كبير المسلمين رئيس هيئة شخص اجتمعوا عليه صار هو يقوم مقام القاضي في بعض الأشياء في فض النزاعات، إثبات أشياء الخلع مثلا، خلاص كان لهم ذلك. طب إذا ما سووا، لا عينوا، لا اتفقوا، لا اجتمعوا على أحد ولا شيء، ترفع أمرها إلى قاضي مسلم في بلد آخر، ترفع أمرها إلى قاضي مسلم في بلد آخر. لأن خلع كذا أن المرأة تطلع من البيت وتمشي تقول أنا خلعت نفسي، ما تقبل، ولا أي مرأة تفعل هذا، خلاص تقول أنا بخلع. فإما أن يكون في قاضي أو شخص هم يصطلحون عليه كبير من كبرائهم، مدير مركز إسلامي، إمام المسجد اللي هناك يقوم بهذا العمل، ولا تلجأ إلى قاضي خارج تلك البلاد. فهو طيب اطلب من يدعو الله له، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المبتعثين، ومثلا الآن عمت بها البلوى. ما حكم أخذ الأجرة على تأويل الأحلام؟ لا أدري، لا أدري، لكن لا يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء. يعني يقول لك ما أفتيك إلا بفلوس، ادفع 50 ريال أفتيك. فلا يجوز أخذ الأجرة على الفتوى، لكن يجوز إعطاء المفتي ما يفرغ به للفتوى من بيت المال. يقول له تعال نعطيك في الشهر كذا مرتب عشان تتفرغ للفتوى، لأن الناس كثيرين والأسئلة كثيرة، ماشي. أما أنه هو يأخذ من المستفتين أجرة، هذا لا يجوز. قضية أن تفسير المنام فتوى يدخل في المعنى العام، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان كما ورد في سورة يوسف، ولذلك قالوا أنه لا يجوز الكلام فيه بغير علم، والكلام فيه بغير علم كالكلام في الفتوى بغير علم. بقينا في قضية أخذ المقابل على تفسير الأحلام، لا أدري، لأن أخذ المقابل على الرقية صحيح، تأخذ على الرقية تعليم القرآن الراجح، نعم. طبعا وين صارت الآن القضية هذه؟ ليش السؤال؟ لأن الآن القنوات الفضائية عندها مفتي، عندها إيش؟ مفسري أحلام يتقاسمون معهم العوائد، فيتصل الشخص يقول شفت في المنام كذا كذا كذا، فهو لما يتصل اصلا هو دافع 10 ريال 7 ريال اللي هو دافع فلوس. فتتقاسم القناة الفضائية هذه المبالغ مع الذين يقومون بتكسير المنامات في البرامج. وأما إذا كانت تتقاسم الأموال مع المفتين فقد تقدم الجواب أن هذا لا يجوز أخذ المال من المستفتي لا يجوز. وما أسألكم عليه من أجر، من أجر إلا على رب العالمين. تتبلغ دين الله ما تشترط على الناس على المبلغ أجرة، كما لو قال شوف أنا أدعوك إلى الله بس تدفع لي فلوس، أنا أبين لك الإسلام بس تدفع لي فلوس، خلاص ما خرج صار صادم منهج الأنبياء. ما سألتكم من أجر فهو لكم، لو سألتكم من أخذوه. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بس قرابة اللي بيني وبينكم ترعوها من كثر اعتداءات كفار قريش. لدينا مسجد لا يوجد به دستور ينظم أمور المسلمين، وبعض الليبراليين يريدون تطبيق الديمقراطية في إدارة المسجد. هل في ذلك محظور شرعي؟ بس نبغى نعرف شلون يعني تطبق الديمقراطية في إدارة المسجد. إذا كان مقصود ديمقراطية الأغلبية، فالأغلبية في شواهد عندنا في الأدلة إنه العمل بال إنه فيه يعني أن العمل بأغلب الآراء سائغ، ما في مانع. استفتى عبد الرحمن بن عوف، استفتى المسلمين في الخلافة بين علي وعثمان، ما وجد أحد يعدل بعثمان حتى العجائز. استبيان استفتاء يعني استواه عبد الرحمن بن عوف 3 أيام، لم يكتحل بقليل يعني إلا بشيء قليل من النوم، ما كان ينام. ويسأل ها عمر ولا عثمان ولا علي، عثمان ولا علي، عثمان ولا ما وجد أحدا يعدل بعثمان، فبايع عثمان، بايعه الناس. يعني قضية أن يوجد يعني تعال والله نأخذ بالآراء مثلا الثلثين، خلاص إذا صار فيه ثلثين مشي القرار، ماشي ما هو ليبرالية يعني لا هذه الآن صار كلام باطل، لا يعني ممكن هذا من مذاهب العقلاء، من مذاهب العقلاء أن يسوي لجنة ويسوي التصويت وتمشي القضية بثلثي الآراء، ماشي. اللجنة الدائمة الإفتاء تمشي على هذا، الآن اللجنة الدائمة الإفتاء تمشي على هذا، إذا في 3 مشايخ 2 رأوا تطلع الفتوى بالاثنين، بعدين صار قرار الرئيس له صوتين، في تنظيمات أخرى داخل قرارات لجنة الدائمة الإفتاء معروفة من أيام الشيخ مباز قبله، يعني قضية قديمة. فهذه تنظيمات إدارية، ما دخل الليبرالية للليبرالي. لكن لو جو قالوا أيوة الليبرالية نبغى نحط المرأة خطيبة الجمعة من باب التسوية بين الجنسين، هذه الليبرالية إيه، هذا مخالف لحكم الشرع، وهذه هؤلاء المنافقين الذين يعملون على هدم الشريعة ويريدون الدخول بأهوائهم، ما عنده فيها أدلة ولا نصوص، حسب الهوى اللي عنده هو يقول لك أنا أشوف كذا خلاص. ما هي الضوابط الشرعية التي يجوز فيها المرأة المسلمة أن تشارك في الشأن العام للمسلمين؟ طبعا المرأة المسلمة، المرأة في الإسلام ما تتولى المناصب العامة، يعني مثلا اللي يسموها العلماء الولايات العامة، الخلافة، الإمارة، القضاء مثلا، ما تتولاها المرأة. كذلك خطاب الجمعة، إمامة المساجد، تأم بالنساء لكن تأم الرجال لا، ولا تخطب بالرجال. طيب هل تدلي بأرائها في القضايا العامة؟ هل المرأة تدلي بأرائها في القضايا الصحية؟ نعم، تدري بأراء في إنفلونزا الخنزير؟ نعم. تدري بأراء في التلوث؟ نعم، ما في مانع. تدري بأراء في ارتفاع الأسعار، غلاء المهور، الاحتكار، أي شيء، إيه ما في مانع، شو المانع؟ ويقبل كلامها، وربما يكون رأيها أسد من رأي بعض الرجال، ليش لا؟ ما هذا؟ هذا مرحب به. ما حكم إخراج زكاة المال خارج البلد؟ قال بعض العلماء لا، تخرج في نفس البلد، واستدل بحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال بعضهم لا، يجوز إخراجها خصوصا إذا دعت الحاجة من وجود قريب فقير أو شدة فقر أو حاجة في الخارج. وقال تؤخذ من أغنيائهم، يعني من أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين عموما، ما هو خاص باليمن، على حديث معاذ كما فهم بعضهم. وهذا هو إن شاء الله، هذا هو الراجح، أن يجوز إخراجها إلى بلد آخر إذا وجدت مصلحة راجحة كقريب فقير أو شدة حاجة. إذا كنت أصوم وأذن صلاة الفجر، هل أمسك عن الطعام والشراب مباشرة؟ هذا الأصل، لأن أذان الفجر يعني طلوع الفجر. طيب، وإذا لم يعلم أنه هذا الآن يعني الأذان بدقة، ولا هذا أذان تقريبي على التقاويم تقريبي، فلا نقول لمن أكمل الشرب أن يقضي. ليش لا نقول أن يقضي؟ لأننا لم نجزم بأن هذا الأذان كان على طلوع الفجر، لأن التقاويم اجتهادية. لكن نحذر الناس، نقول انتبهوا، ترى لو هذا الأذان دقيق معناه أنك أنت الآن شربت بعد طلوع الفجر. ما حكم من قذف شخصا في عرضه؟ إذا قذفه بلفظ صريح بالزنا مثلا فمعناها أن عليه حد القذف 80 جلدة، له أن يقاضيه ويطالب بحقه في الجلد، لأن هذا الذي اعتدى على عرض مسلم أو مسلمة قد ذكر الله في كتابه وأمر بجلده، وما نقبل لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون حتى يتوب. قذف واحد بدون بينة، قال يا زاني، وين الدليل؟ ما في دليل. يجلد القاذف 80 جلدة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.